القضية رقم 885 بوطرباقة في اللوس درتي حالة بالموز. قلنا والو يا سيدنا القاضي، تعرف عن شكل بلاي يا غافلة كيما كاكا. عما ضربتو الفكتار، أنا الفكتار عما ضربتو يا سيدنا القاضي. مين يجي يجيب التريسيتي والماء والغاز؟ جامي شبنا موندا والفيزا ديما يجيب لي ورقة صغيرة هذيك اللي فهم ورابل. خطرة حنيت الباب أعطاني تريسيتي وتليفون 400 و400 جانا 800، جبت معاه بواحدة وش نقول لك 800 من كرام. خيط عند الطاير تضحك. حكمت المحكمة حضوريا على بوطرباقة فلوس بثمانية سنوات سجن مع الأعمال الشاقة. ياه يعني ايش كاين على قراص ولا قراص. قضية رقم 2002 بوزعتر مهراس، هم يقولوا بالعراق تسرق العون في العراس. قولي يا جزيد الرئيس، هنا العقة نخدم خدمة يعني قدمة من بكري، خدم دي كل خميس في عراس. ريح بعرس نشوف هذا مليون في خطر صحيبي، وهذا الزملاين في خطر العريس. قلبي يوقني يا سيد القاضي. ما نحل الكراه ونهز المحبس ونضحك. حكمت المحكمة على أبو زعتر مهراس بثلاث سنين تزغريت في الحباس.